إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، من نوافل الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الصلاة عند إرادة الخروج من البيت أي من المنزل، والصلاة عند الدخول إلى البيت. هذه صلاة مشروعة قبل أن يخرج الإنسان من بيته، يصلي ركعتين، وإذا دخل إلى بيته يصلي ركعتين. والذي يدل على هذا الفعل هو ما ثبت في الحديث الذي رواه البزار، وهو حديث حسن من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين، دخلت منزلك فصلي ركعتين يعطيك أو يهبك، في حديث هذا معناه الله عز وجل مدخل السوء، مدخل يجنبك مدخل السوء. يعني إذا أردت دخلت منزلك وصليت ركعتين، الله سبحانه وتعالى يبعد عنك السوء. يعني هذه الصلاة بمثابة الحفظ الذي يحفظ العبد بها نفسه. وإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين، يبعد عنك الله سبحانه وتعالى السوء. هذا الحديث الذي ذكرته بمعناه يفيد أن الإنسان إذا خرج من بيته بعد أن يتطهر ويصلي ركعتين، الله سبحانه وتعالى يقيه مدخل السوء ويورثه المدخل الحسن، وإذا خرج كذلك. ومن نوافل الصلاة أيضا التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسلم لركعتين بعد كل وضوء. لما يصلي الإنسان، لما يتوضأ وضوءا، يصلي ركعتين. وقد جاء في فضل هاتين الركعتين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها فضل وأجر وخير كثير لمن عود نفسه صلاة هاتين الركعتين بعد كل وضوء. حتى أن بلال رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه قدميه في الجنة، فسأله: بما نلت هذه الدرجة أو هذه المرتبة؟ فقال: ما توضأت وضوءا إلا وصليت بعده ركعتين، إلا وصليت بعده ركعتين. لكن الأحاديث التي وردت في هذا في فضل صلاة ركعتين ولها هذا الأجر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دخول الجنة، اشترطوا فيها أن الإنسان يصلي صلاة ركعتين كاملتين بخشوع، يقبل فيهما بنفسه وقلبه على الله ولا يحدث نفسه فيهما. فقد ثبت من الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه كانت لهم رعاية الإبل، قال: جاءت نوبتي فروحتها في العشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس، قال: فأدركت من كلامه، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من مسلم يتوضأ فيصلي ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. إذن اشترط في هذا، ما من مسلم يصلي ركعتين يقبل فيهما على الله بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة. فعقبة بن عامر الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أجود هذا، هذا شيء جميل، لأنهم كانوا يحبون إذا سمعوا الحديث أن يعملوا به. فسمع صوت من ورائه قال له: والذي قبله أجود، لأن عقبة بن عامر أدرك من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا الحديث بتاع من صلى ركعتين وأقبل فيه مع الله بوجهه وقلبه، قال: وجبت له الجنة. واحد من خلفه قال له: والتي قبلها أجود، لأنه لم يدرك أول الحديث. قال: فالتفت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سمع الحديث من أوله، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم ركع ركعتين، أي صلى ركعتين، ويفرغ منها، يعني ينتهي من الصلاة، إذا توضأ أحدكم، يعني هذا قبل صلاة ركعتين، قال: إذا توضأ أحدكم ثم يفرغ من وضوئه أو من وضوئه ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا وفتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. اسمها هذه أجود، هذه خطر سهلة، أخرى فيها وضوء، فيها صلاة ركعتين، وهذه غير كي تتوضأ تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والأولى فيها وجبت له الجنة، والثانية علاش عمر الخطاب قال له: والتي قبلها أجود، لأن فيها الفضل الكبير والجزاء الجزيل مع العمل القليل، وهذا في الحقيقة فضل من الله عز وجل يتفضل به على عباده. ما نقولوش يعني أن الجزاء ينبغي يكون على قدر كبر العمل أو كثرته، ليست العبرة في هذه، هذه مسائل شرعية. الثواب والأجر الذي خص الله عز وجل به بعض الأعمال احنا هذه لا نناقش فيها، لا يمكن أن نناقشها. ولهذا بعض العلماء لما تكلموا في بعض المسائل من غير أن يكون لهم يعني ارتباط بالسنة وبالحديث استشكلوا بعض الأحاديث وردوها، مثلا حديث الدعاء السوق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واحد اللي يروح للسوق قبل ما يدخل السوق يقول: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، محى الله عنه 1000 سيئة وكتب له 1000 حسنة، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس قال: كيفاش يقول هذا الدعاء عنده يتمحى له 1000 سيئة وتكتب له 1000 حسنة؟ هذا فضل الله عز وجل، هذا انتك تنفق، مش انتك تنفق ومش انتك تخلص الناس، هذا ربي سبحانه وتعالى، ولو قلت هذا الدعاء ربي يعطيك هذا الأجر، تفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. وفيه حكمة أيضا، لأنك قليل من الناس من يتذكر هذا الدعاء عند دخول السوق، لأن الناس إذا دخل السوق أو يخمم غير وش يشري، ولا يخمم إلى يربح، ولا التجارات تمشي ولا ما تمشيش، فقلما الإنسان يفكر بهذا الذكر. فإذا تذكر الإنسان هذا الذكر وجابه عنده هذه الحسنات العظيمة، تمحى عنه 1000 سيئة وتكتب له 1000 حسنة. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا صلى ركعتين وأقبل فيه مع الله عز وجل ما هو جزاؤه؟ وجبت له الجنة. جاء في حديث أيضا آخر رواه الشيخان من طريق الحمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فيه ماء، إناء فيه ماء، فأفرغ الماء على يديه 3 مرات ثم أدخل يمينه في الإناء. هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا إياها عثمان بن عفان رضي الله عنه، صهر النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الثالث الراشد رضي الله تعالى عنه المقتول ظلما وعدوانا. أدخل يده في الإناء يمينه فتمضمض ثم استنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا أجر عظيم. لهذا قلت لكم هذا 2 ركعتين بعد الوضوء عندها فضل عظيم. الفضل الأول أن الجنة وجبت له، والثاني أنه تغفر له ذنوبه ما تقدم من ذنبه. بس الشرط ما هو؟ كل حديث الأول قال لا يحدث فيهما نفسه. وش معنى لا يحدث فيها نفسه؟ يعني يستحيل الإنسان أن لا ترد على باله الخواطر والوساوس. هذه كل واحد تجيه، ما يقدرش الإنسان يصلي صلاة بحيث لا يمكن أن يرد على ذهنه بعض الخواطر والوساوس. لكن قوله لا يحدث فيها نفسه بمعنى ما لما تجي هذه الأفكار وهذه الخواطر ولا يتفكر كشغل ما يقعدش يتجاوب معاه، يعني شو كيفاش يدير. قال له وكان يجيني دركة ونقول له ماشي درك خلي غدوة، وكان بحالي بديك السومة ما تخرجش عليا، هو يخطط ويدير. اسم هذا صار يحدث نفسه، هذا يسمى الفضل تاع ركعتين ما ياخذوش، خاطر حدث فيها نفسه تجاوب مع الخواطر. اما ان ترد الخواطر والوساوس ثم هو يدفعها لا يفكر فيها، هذا لا حرج فيه. وكون الانسان يخشع في صلاته ولا يحدث فيها نفسه هذا مقام عظيم لا يوفق اليه الا القله من الناس، لكن هو روح الصلاه، لان الله عز وجل قال افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن من رحمه الله عز وجل أنه لما قال في سورة الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم يعني الذين يغفلون عن صلاتهم، لا يهتمون بها، لا يصلونها في وقتها. لكن لم يقل الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، خطر كان جسه في الصلاة شكون هذا اللي راح يصلي الصلاة بدون أن يكون عنده غفلة وعنده سهو وعنده نسيان، فقال عن ولم يقل في. إذن هذا هو الشر. لكن في هذا الحديث جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، خطر هذا الحديث فيه فضل عظيم، أنه تجب لك الجنة، والأمر الثاني أنه تغفر أو يغفر لك ما تقدم من ذنبك. لكن جاء في رواية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغتروا ولا تغتروا، وهذه الكلمة لها محلها في الحديث. ولا تغتروا بمعنى ماشي الإنسان يقبل على المعاصي وعلى الذنوب بعد يقول لك سهل القضية كلها، تصلي 2 ركعتين تتوضأ وتصلي 2 ركعتين وذهبت الذنوب. لأن الصلاة هذه المقبولة التي يقبلها الله عز وجل والتي تكون سببا في تكفير السيئات هي الصلاة التي تكون بهذا القدر، وأنت لا تعلم هل الله عز وجل قد تقبل منك أم لم يتقبل. ثم إن الأحاديث التي جاء فيها هذا الفضل غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس معناه ما تقدم من ذنبك يعني ذنوب الكبائر، هي ذنوب الصغائر، الكذبة الصغيرة، يكون الإنسان تنطلق عيناه في رؤية النساء يعني ثم بعد ذلك يكف، أو بعض الهينات أو الأخطاء الصغيرة، هذه تكفرها هذه الأعمال، تكفرها العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر بشرط أن تجتنب الكبائر، لأن الكبيرة لابد الإنسان أن يتوب منها، وليس معنى أنه يأتي الكبيرة ثم يأتي بالعمل الصالح ويقول أن هذا سوف يمحو ويكفر لي ويهدم هذه السيئة الكبيرة. هذا مفهوم. إذن هذا فضل صلاة ماذا؟ صلاة 2 ركعتين. هناك صلاة يمكن الإنسان أن يقبل عليها، بعض العلماء يعطيها تسمية يسميها صلاة التوبة. صلاة التوبة هذه لها أصل، هي لا تسمى في الشرع صلاة التوبة، لكن إذا نظرنا للحديث الذي جاء في فضلها يبين أنه ذلك. كان علي رضي الله تعالى عنه كما جاء ثبت عنه في الحديث قال: كنت إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاء. قال: ولكن إذا سمعت الحديث من صحابي أحد أصحاب رسول الله استحلفته. وهذا يدل على مدى حرصه على أن يسمع الحديث كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا سمعت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به وينفعني الله عز وجل، لكن إذا سمعته من أحد الصحابة أستحلفه، نقول له: أحلف بأنك سمعت هذا الحديث. قال: وقد حدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر، لأن أبو بكر لا يستحلف، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن صاحبي وخليلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يذنب ذنبا يقع في ذنب ثم يتطهر فيصلي ركعتين ثم يستغفر، يعني يستغفر الله عز وجل، إلا وغفر له، يذنب ذنب ثم بعد ذلك يتذكر، يريد أن يتوب، يتطهر ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل. قال: ثم تلا قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وأفضل ذكر الله أن يكون بالصلاة، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا نوع من صلاة النوافل. من صلاة النوافل أيضا صلاة تحية المسجد. تحية المسجد بمعنى الصلاة التي يؤديها الإنسان، وهي صلاة ركعتين إذا دخل المسجد وقبل أن يجلس، قبل أن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولهذا بعض العلماء قال أن هذا واجب، وبعضهم يقول أنه سنة. ولهذا الإنسان لا يستهين بصلاة هاتين الركعتين، إذا دخل المسجد وبدله أن يجلس فلابد أن يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد قال نفسهم فليركع ركعتين قبل أن يجلس. جاء الحديث باللفظ الأول وبهذا اللفظ الثاني، ومعناهما واحد، يصلي تحية المسجد. وقال العلماء أنه يصليها في جميع الأوقات حتى ولو كانت أوقات النهي والكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس أحد حتى يصلي ركعتين. وقال بهذا القول طائفة من العلماء، وبعضهم قال: لا يصلي تحية المسجد إلا في الأوقات المشروعة، في أوقات النهي مثلا بعد الصبح وقبل أن تشرق الشمس، هذا وقت لا يصلى فيه، وبعد العصر يعني لما تصبح الشمس مصفرة، يعني لأن بعد العصر إذا كانت الشمس نزلها بيضاء الإنسان يقدر يصلي، لكن لما تكون الشمس ذاهبة إلى الغروب يعني تولي صفراء، هنا الإنسان لا يصلي النافلة. واختلفوا هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي تحية المسجد، وبعض العلماء قالوا تحية المسجد تدخل في النوافل المنهية عنها فلا يصلي ويبقى واقفا أو يجلس، وبعضهم قال لا يصلي، لأن هذه التحية لها سبب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل إذا كان في الأوقات المشروعة، فأطلق وعمم ولم يخصص ولم يقيد. تبقى تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، هل يصلي الإنسان أم لا يصلي؟ المالكية ذهبوا أن الإمام إذا صعد المنبر وبدأ في الخطبة أن الإنسان دخل المسجد لا يصلي، يجلس. وتأولوا الحديث، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يخطب على المنبر فدخل رجل يسمى سليك الغطفاني فجلس، فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، اركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني صليهم خفاف، مش يبدأ تصلي، صلي حاجة خفيفة ثم بعد ذلك اجلس تسمع. فهذا الحديث استدل به العلماء على أن الإنسان يصلي الركعتين ولو كان الإمام على المنبر، لهذا الحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمالكية تأولوا هذا الحديث، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فاركع ركعتين، قالوا: لأنه كان فقيرا حتى يراها الناس فيتصدقوا عليه، وهذا في الحقيقة تكلف في التأويل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قوم يا سليك فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فالأمر كان خاص بالصلاة، وليس بمعرفة حال الرجل. تبقى تحية المسجد، بعض الناس يعتقد أن المسجد الحرام ليس له تحية مسجد، والصحيح أن المسجد الحرام كغيره من المساجد، إذا دخلت المسجد الحرام تصلي ركعتين، يعني تحية المسجد. يبقى فقط المعتمر الأفاقي، الإنسان اللي جاب العمرة ولبس الإحرام، أدخل الحرم أول ما دخل، هذا لا يصلي تحية المسجد، يبدأ بالطواف مباشرة، يدخل ما يصليش تحية المسجد، يبدأ بالطواف. بالصح مثلا لو نوى هو أنه صل للحرم وراح تقام صلاة الفريضة مثلا وما قدرش مثلا باش يروح يبدأ بالطواف لأنهم غلقوا الطريق المؤدي إلى الطواف، ما يقعدش، لازم أن يصلي ركعتين. أما إذا كان المسجد مفتوح فإن المحرم سواء في طواف القدوم كان طواف العمرة ولا طواف الحج لابد أن يبدأ بالطواف ومن بعد يصلي ركعتين خلف المقام. تبقى أيضا مسألة تحية المسجد، لما يدخل الإنسان المسجد ويجد الصلاة المكتوبة قد أقيمت فلا شك أنه يدخل إلى الصلاة المكتوبة يصلي مع الناس وتسقط عنه تحية المسجد، ماشي من بعد كما يظن الناس يقول لك نخلفها نصلي خلاص، لأن الأصل أن تشغل البقعة بالصلاة، أنت ما دام دخلت وما قعدتش وصليت مع الناس الفريضة خلاص راك صليت، فأنت لا تحتاج بعد ذلك أن تصلي تحية المسجد. لكن قد تقع حالة أن الإنسان يدخل للمسجد ويصلي ركعة ومن بعد يقيم الإمام للصلاة، تبقى لك أنت ركعة، ماذا تفعل؟ تكمل ولا تلتحق؟ الأصل أنك تلتحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهل تسلم من هذه الركعة وتخرج أو تخرج بلا سلام؟ فيها قولان للعلماء، والأصح أنه يأتي بالسلام لأنه جاء هذا في رواية عند مسلم، تسلم تقول السلام عليكم وتدخل. لكن لو كنت رفعت من الركعة الثانية، رفعت قلت سمع الله لمن حمده وأقيمت الصلاة، فهنا تكمل الصلاة، تكمل يعني تكمل السجدتين وتشهد وتسلم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رفع من الركوع خلاص اللي بقى له يسمى، لا تسمى صلاة، لأن الصلاة يعتد فيها بالركعة وانت قد رفعت من الركوع، إذن فلا تدخل في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن الذي تبقى لك هو شيء من الصلاة، لكن إذا بقت لك ركعة فهنا لابد أن تقطع الصلاة إذا أقيمت المكتوبة، إذا أقيم للمكتوبة. هذا فيما يتعلق بتحية المسجد. هناك أيضا صلاة من الصلوات أيضا لابد أن يكون فيها الكلام، وهي الصلاة التي تكون قبل الجمعة وبعد الجمعة. الجمعة ليست بدلا عن الظهر، صلاة مستقلة، ولهذا الإنسان في الجمعة لا يصلي الراتبة، الراتبة تاع الظهر اللي قلنا فيها 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، أو 4 قبل الظهر وربع بعد الظهر. في الجمعة ما كاش الراتبة هذه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وقبل الكلام على السنة عن الصلاة قبل الجمعة وبعد الجمعة، هناك أيضا صلاة الآن تذكرتها وأنا أسمع الأذان، أن يصلي الإنسان بين الأذان والإقامة، هذه أيضا من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين هو الأذان والإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أذان إما للتغليب وإما لأن ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان. قال بين كل أذانين صلاة، ويتأكد صلاة هاتين الركعتين قبل المغرب لما يأذن المغرب وقبل القيام إلى الصلاة، الإنسان يصلي هذه الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني لمن أحب، كراهية أن يتخذها الناس السنة لمن شاء، لأنه لو لم يقول لمن شاء لظن الناس أن الأمر للوجوب، لسيما وقد أكده النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ثلاث مرات، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. فالصلاة بين الأذنين هذا من سنن الصلاة ومن النوافل. من النوافل أيضا الصلاة التي تكون قبل الجمعة وبعد الجمعة. أولا اعلموا أن النافلة التي تكون قبل الجمعة هي نافلة مطلقة ليست مقيدة، يعني ليست مقيدة بعدد الركعات، الإنسان يصلي ما شاء أن يصلي، وجاء فيها فضل كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن الثياب ومس من طيب كان عنده يدير العطر ثم يأتي المسجد فيصلي ما كتب الله أن يصلي، ما كتب يعني يبقى يصلي، فإذا خرج الإمام استمع إلى الخطبة، لازم يستمع إلى الخطبة ثم يصلي، يعني يصلي جمعة مع الإمام. الفضل هذا ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا غفر له ما بين الجمعة والتي تليها وزيادة ثلاث أيام، اسمع عندك سبع أيام عشر أيام مغفور الذنوب، هذا فضل ماذا؟ من أتى في الجمعة بهذه الأشياء، الاغتسال، وجاء في بعض الأحاديث مس الطيب ولبس أحسن الثياب، ثم الصلاة في المسجد بقدر ما كتب الله عز وجل له، ركعتين ربعة ستة ثمانية على الحساب، فإذا خرج الإمام أنصت ثم صلي معه ركعتين يغفر له ما بين هذه الجمعة والأخرى وزيادة ثلاث أيام كما جاء في الحديث. إذن الصلاة هي مطلقة وليست مقيدة، لكن بعد الجمعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين، وثبت عنه أنه كان يصلي أربع ركعات، وهذا من قوله قال صلوا بعد الجمعة أربع ركعات، ولهذا الإنسان مخير في الجمعة بين أن يصلي ركعتين وبين أن يصلي أربع ركعات، وله أن يصليها في المسجد وله أن يصليها في البيت، لكن الأفضل أن يصليها في البيت، لأن أفضل صلاة المرء إذا كانت نافلة أن تكون في البيت، لأنها أبعد عن الرياء، ولأنه يتحقق بها المقصود من عمارة البيت من ذكر الله عز وجل، لأن الإنسان مطالب بأن يصلي الفرض في المسجد، أما النافلة فيصليها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والمعنى أنه يجب أن تصلوا فيها. فهذه السنة البعدية ركعة أو أربع ركعات، بعض العلماء يفرق قالوا إذا صلى في المسجد يصلي أربع ركعات وإذا دخل بيته يصلي ركعتين، هذا التفريق لا دليل له، فأنت تصلي ركعتين أو تصلي أربع وهذا أفضل، وإن تمكن أن تصليها في البيت فهذا أفضل. هذه بعض النوافل التي ذكرتها بشيء من الإيجاز والاختصار، ولا يزال الحديث عن بعض النوافل الأخرى، نترك الكلام عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.